بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط رقم 24 بعد 300 على 1. أستاذ، الحقيقة الدكتور أستاذ محمد حسن أبو يحيى كان له رغبة أنه يتصل بكم، و يعني إن شاء الله يكون اللقاء فيه خير، فهذا هو الدكتور. وأهلا ومرحبا بكم جميعا. سيدي الله يمسيك بالخير. مساك الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الطيبات والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. زيارة العلماء تعتبر من صلة الأرحام، وينبغي علينا جميعا إن شاء الله، هذا واجب. نسأل الله يجعلنا ونشعر حقيقة ظنكم. ونشعر حقيقة بالتقصير، وأن لا يكون الأمر كما قيل تسمع بالمعيد خير من تراه. نعم. إن شاء الله تكون الزيارة لله، ذلك ما نرجو إن شاء الله، وتكرر هذه الزيارات، وأنت علامة العالم العربي والإسلامي، وهذا لا نزاع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق النفع على يديك إن شاء الله، على أيدي علماء المسلمين المخلصين إن شاء الله. الله يبارك فيكم. وودنا إن شاء الله أن يكون هذا العلم إن شاء الله ينتشر، ليس لفئة معينة، وإن شاء الله يستفيد منه إن شاء الله جميع المسلمين في كافة أرجاء المعمورة. وكذلك إن شاء الله. ونود إن شاء الله أن تكون هذه الزيارات متكررة، وأنت تعتبر أب لنا علما وأستاذا. إنما نحن إخوة إن شاء الله، إن شاء الله. متقابلين، ونريد إن شاء الله أن يكون اللقاء هنا في الجامعة الأردنية وفي غير الجامعة الأردنية، لأننا ما زلنا تلاميذ لكم حقيقة. الله، الله يبارك فيكم. وكتبكم ما زلنا نحن ننهل منها ونستفيد منها فيكم ومن هذا العلم والبركة. أنت أستاذنا حقا، استغفر الله، وأستاذ أساتذة. أعوذ بالله، إنما أنا طالب علم. لا، وأستاذ أساتذة بالحقيقة. أقول كما جاء عن أبي بكر: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. نعم. وجزاك الله خير على حسن ظنك. أبدا، نحن إن شاء الله إن كان في النفوس إن شاء الله شيء، نريد إن شاء الله هذه النفوس أن تكون إن شاء الله ربنا يصفيها، يصفيها إن شاء الله، إن شاء الله تبقى صافية لله سبحانه وتعالى. عسى أن يكون ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. ونريد إن شاء الله أننا إذا وجهنا دعوة لكم أن تتقبلوها إن شاء الله بصدر الرحب. أما في داركم فنعم، أما في جامعتكم فلا. الخطوة الأولى في بيتنا، وهو بيتكم إن شاء الله. الله يبارك. والخطوة كتاب أهم قضايا المرأة المسلمة، طبعا كان لنا طبعا وجهات نظر في هذا الكتاب حقيقة، وهو عال عليكم حقيقة، يعني أفضل. منه طبعا نهلنا من علمكم الشيء الكثير. الله يجزيك خير ويبارك فيك. وما زلنا مدينين لكم بهذا. أفضل. حقيقة، وقد سمعت من طلبة العلم حقيقة أن هناك يعني بعض التساؤلات بالنسبة لما طرحته في هذا الكتاب، وحقيقة ما هي إلا وجهة نظر يعني كانت في بداية العلم يعني، وبعد أن استفدنا منكم الشيء الكثير الحمد لله نقحنا الطبعة الثانية، فجاءت إن شاء الله يعني أفضل من الطبعة الأولى، وإن شاء الله الطبعة الثالثة الآن لا نريد طبعا طباعتها إلا بعد إن شاء الله أن تتفضلوا بقراءتها. الله يجزيك الخير. وإن كان لكم إن شاء الله يعني وجهة نظر إن شاء الله ندونها فيها، حتى بالنسبة للمقدمة إن شاء الله نسعد لو سمحتم بتقديم مقدمة لها إن شاء الله. أما المقدمة فنعتذر منها سلفا. نعم، لأني ما جريت على ذلك. أما أن نتعاون على الخير وعلى العلم وعلى التناصح في الحق، نعم، هذا واجبنا إن شاء الله. لكن بارك الله فيك، مدام أنك تفضلت وذكرت ما ذكرت مما يدل على فضل إن شاء الله وإنصاف وتجرد، فإلى ماذا انتهيت بالنسبة إلى بعض النقاط التي كنت تطرقت إليها؟ وكان الصواب بعيدا عنك فيما كنت وأرى، فلعلنا اقتربنا إلى الصواب. نسأل الله إن شاء الله، إن شاء الله أن يكون هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه كانت له مذاهب، مذهب في العراق ومذهب في مصر، وهذه طريقة كل أهل العلم. نعم، لأنهم ليسوا معصومين أبدا. ثم نعم، هو مقابل ذلك رجعون إلى الحق. وجهات نظر، نعم، لا شك في هذا، لا عيب في ذلك. نعم، العيب هو أن يتبين الإنسان الخطأ في نفسه. نعم، ثم يصر عليه، لا شك في هذا. نعم، فنسأل الله أن يحفظنا من مثل إن شاء ذلك الله. أما أن نقع في الخطأ، نعم، هذه طبيعة البشر. والحقيقة يعني احنا وجدنا يعني غطاء وجه المرأة خاصة في بلاد الشام وفي الجامعات الأردنية، حقا يعني يتعذر طبعا دعوة طالباتنا إلى تغطية الوجه، وكنا فعلا في أمس الحاجة إلى. نعم نعم نعم. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لنا شيخ أن نسألك السؤال. تفضل. حكم التنويم المغناطيسي ما حكمه؟ بكلمة مختصرة في اعتقادي، تجهيل عصري. لو سمحت شيخ ما سمعت. تجهيل دجل عصري. دجل يتناسب مع الزمن والرقي المزعوم. نعم، فهمتني؟ نعم. يعني نستطيع أن نقول أنه لا يجوز؟ طبعا لا يجوز. سبب الحرم شيخنا؟ لأنه إذا كان الأمر يقف فقط عند التنويم، فلأن فيه تعاطي أسباب لا يدركها الناس كلهم، وهي تستغل في سبيل ما أشرت إليه آنفا من التدجيل والتضليل. ومثل ذلك ما يسمى اليوم باستحضار الأرواح، فكل ذلك التدجيل العصري. والمسلم لا يعتمد إلا على الأسباب الميسرة المذللة التي تدخل في نطاق العلم والتجربة. شيخنا إذا سمحت، يعني كان سبب السؤال أحد الأصدقاء إلي الآن توجيهي، وكما تعلم الامتحانات توجيهي على الأبواب، هو غير مستعد تماما للامتحانات، فعرض علي أحد أصدقائه أو ما شاكل أقربائه نسيب له اتعامل بهذه الطريقة، فعرض علي أنه ينام تنويم مغناطيسي وحفظ المواد بحيث يكون حافظه تماما، فما رأيك؟ اولا هذه بالنسبة لهذا الطالب خيانة من عنده للمعلمين والمدرسين، لأنه المفروض في مثله ان يكد وان يتعب وان يجتهد لينجح. وهذا يعني المثال الذي تسأل عنه الآن هو من جملة الأمثلة التي تصلح لتأييد ما قلته آنفا، ما رأيك فيما لو أن الطلبة كلهم لجأوا إلى مثل هذه الوسيلة من الاحتيال على الأساتذة ليستحضروا كما لو فتحوا الكتاب ونقلوا منه وزوروا؟ فهل يكون صلاح الأمة في العلم وفي الدراسة على هذا الأسلوب؟ طبعا لا، طبعا لا. فإذا عرفت فالزم. شيخ، لكن يعني هل من نص شرعي أو يعني استأنس به للدلالة على الحرمة هذه؟ يا أخي ما يكفيك هذا المثال، بارك الله فيك. من غشنا فليس منا. نعم، وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أستاذ. طبعا إن شاء الله، يعني الآن بدأنا من جديد إن شاء الله. طيب، بارك الله فيك، ونلمس إن شاء الله فيك الإخلاص والفيكة. الله يجزيك خير ويتقبل منك كل خير إن شاء الله، ويجعلنا عند حسن ظنك. ونحن أتينا إن شاء الله راغبين طائعين إن شاء الله. الله يبارك فيك. هذا تشريف لنا وتكريم حقيقة عندما نرى أبا وأستاذا. يعني استغفر الله. الله يخليك وطول في عمرك. لا أزال أقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. لكن نريد الدائرة تتسع إن شاء الله ليعم النفع إن شاء الله. وراك الجامعة يعني الأردنية، أسمعتني كلمة الآن يعني أن الجامعة الأردنية لا تريد أن تذهب إليها، وهناك طلابك هناك في الجامعة الأردنية يريدون العلم. نعم، فلا أدري يعني ما السبب في ذلك. نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد. نعم. أخي من ليبيا نتكلم. من ليبيا. نعم. أهلا مرحبا. عليكم. أحمد الله إليك. كيف أنت؟ خير والحمد لله. الحمد لله. اتصلنا بك في رمضان أتذكر؟ إيه لعلي. أنا وأخي عبد الرحمن. أيوة. لك بعض أسئلة أحب أن أستشيرك فيها. تفضل. هناك أخ يدرس في كلية الطب البشري، وهناك سنة يجب أن يدرس يعني جثث عارية، فما حكم الشرع في هذا؟ ايش يدرس؟ ماذا؟ يعني يدرس يتكشف على عورات الجثث الأموات؟ نعم. إذا كان لا سبيل إلى العلم الذي هو في صدده إلا بهذا الاطلاع والاكتشاف فلا بأس، أما إن كان هناك سبيل آخر فلا يجوز. إنه سبيل الدراسة. أنا فهمت يا أخي، بس الدراسة لها سبل. فإن كان هذه الدراسة التي هو في صددها لا سبيل إلى معرفتها وإتقانها إلا بطريق هذا الاكتشاف والاطلاع على العورات جاز وإلا فلا. وأنا لا أستطيع أن أقول، لأنني لست طبيبا، لا أستطيع أن أقول إنه يوجد سبيل غير هذه السبيل أو لا يوجد. لعلك فهمتني. بارك الله فيك. جزاك الله خير. هناك بعض الأخوة يطلبون منك أن تسامحهم، لقد أساءوا بك الظن وقد رجعوا عن هذا. جزاهم الله خيرا، لا تثريب عليهم اليوم، يغفر الله لهم. أخي بالله، ممكن أن نتصل بك دائما يعني على اتصال؟ وأهلا ومرحبا في كل يوم في مثل هذا الوقت، وهو بالنسبة إلينا بعد صلاة العشاء، وقد مضى على صلاة العشاء نحو ساعة. أخيك أبو أيوب يتفضل. نسأل عن أمور أخرى. نشأ عقدة لمسجد، مال قيمة من المال. أيوة. هل يجوز التصرف فيها في غير شؤون المسجد أم لا؟ لا لا يجوز, إلا إذا صرف في مسجد آخر مثله هو بحاجة إليه. وإن كان المسجد لا يحتاج هذا القيمة, أنا أقول في يصرف في مسجد آخر. بارك الله, هذه الأسئلة التي عندنا. بارك الله فيك. وفيكم بارك. وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو لا, إذا ممكن بس لو دعوة للبيت هاي تكريم لنا, ودعوة للجامعة لا أدري لماذا قطعت الحبل من البداية. احنا شاكين الدعوة للبيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم, ايوه هو معك. اهلا, عبد الحليم محمد احمد. من اين؟ اهلا مرحبا. بارك الله فيكم. من اين, من متى انت هناك؟ انا في القاهره من 10 سنوات الان. ما شاء الله, ولماذا لم تتصل بنا في هذه العشر؟ والله تقصير استاذ. كيف حالك؟ بخير والحمد لله, لكن علمنا كنت في الرياض, وعلمت انا استاذ بان حضرتك جيت الرياض وانتقلت الى الطهران, لكن مع الاسف ما سعدنا برؤيتك. اسعدك الله في الدنيا والاخرى. اللهم امين وياكم استاذ. كيف حالك؟ وكيف أهلك؟ طيبين الحمد لله جميعا. بارك الله. وإيش عملك الآن؟ عملي أنا متفرغ للكتابة والتأليف من حوالي 10 سنوات الآن يعني. ما شاء الله. وهل فتحت مكتبة نشر؟ من زمان هذه مكتبة نشر في الكويت موجودة. أنا أعرف الكويت, لكن أقول هناك في القاهرة. القاهرة مقدم يقدم خدمات للكويت. جميل, إن شاء الله أنت موفق. الحمد لله موفق في التأليف الحمد لله. بالنسبة للنشر والكتاء والتوزيع, السوق الكويت والخليج رافدة كويس. خيرا, أجرك عند الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أريد أن أسألك السؤال عن ثلاث قضايا. تفضل. أيوه, في روايات التي في الطبري بتفسير آية التدين على هم من جلدهم. أيوه. ثلاث روايات تفيد يثير على جلدهم و يغطينا لهن ولا يدين إلا عينة واحدة. نعم, حضرتك أشرت في كتاب الحجاج المرمى كما أن هذه الرواية ضعيفة. أي نعم, لكن معرفة الشيخ سلمي في السعودية وغيره يقولون لها يعني هي أصح الروايات في أعلى درجات الصحة. سامحهم الله. سامحهم الله. يعني حضرتك الثلاث روايات الموجودة في الطبري, الثلاث روايات يا أستاذ علميا لا يجوز الكلام عنها بالتعبير الشامي, ولعلك تأثرت بلغتنا. عفوا, لا يجوز الحكم على الروايات الثلاث بالكوم بالجملة, وإنما لكل رواية حديث خاص بها. هي الروايات عندك بين يديك الآن. طيب, في عندك رواية ابن عباس بين يديك؟ رواية ابن عباس بين يديك؟ ايه, اقرأ اسنادها. عن ابن عباس حدثني علي قال حدثنا ابو كالح قال حدثني معاوية. وقف عندك, أبو صالح هذا اسمه عبد الله بن صالح, وهو كاتب الليث, وفيه ضعف معروف به عند أهل الحديث, وكان له جار يدس عليه ما ليس من حديثه. امشي الآن. معاوية بن صالح. أي معاوية بعده؟ عن علي عن ابن عباس. علي هذا هو علي ابن أبي طلحة, ولم يسمع من ابن عباس. فهل تعتقد, ولا شك أنك تشاركنا في كثير من بضاعتنا في علم الحديث, فهل تشك حينئذ في مثل هذا السند أنه لا تقوم به حجة؟ هاته. حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد عن عبيده. عبيدة هذا تابعي، ولو كان حديثه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان مرسلا، وهل يكون الحديث المرسل حجة؟ نعم، فما بالك وهو مقطوع موقوف عليه، اجتهاد منه، السند إليه صحيح. أي نعم، لكن هذا كلام ليس من كلام أهل العلم، يعني إذا صح السند إلى تابعي بقول أو بتفسير أو بحكم فهذا في مواطن النزاع والخلاف يطرح على الأدلة الشرعية، فإن وافقها قبل، لا لأنه هو قال بذلك وإنما لأنه وافق الأدلة الشرعية. وحينئذ لا يجوز الاستدلال به، وبخاصة في مخالفة الآثار الصحيحة الواردة عن كبار الصحابة، وبخاصة منهم ابن عباس هذا الذي وجدت السند إليه ضعيفا هزيلا، فقد صح عنه بأن وجه المرأة ليس بعورة. في مصنف ابن أبي شيبة، ذلك صح عن سميه عبد الله، لكن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك صح مثله، فكيف نؤثر ونقدم رأيا لعبيد هذا أو عبيدة عبيد هذا، كيف نقدم قوله وتفسيره للآية على ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ إذا كان لا حرج عليك فأنا معك. حدثني يعقوب قال حدثنا هشام او الهشيم قال اخبرنا هشام عن ابن سيرين قال سألت عبيدة، يعني وقت الاخير عبيدة هذا له يعني اكثر من سند، ولذلك نحن لا نشك بصحة هذا القول المروي عنه، لكن لا حجة فيه. الروايات الاخرى في اربع روايات تفيد اجزاؤها الى الجبهة، بعضها بعضها ثابت، وحسبك ما ذكرت لك آنفا عن ابن عباس وابن عمر بالأسانيد الصحيحة أن وجه المرأة ليس بعورة، ولكن أنا أريد أن ألفت نظرك إلى ناحية علمية لغوية، وهي التي لا يتعرض لها إخواننا مشايخ السعوديين، حينما قال تعالى يذنين عليهن من جلابيبهن، فهم يفسرون قوله تعالى يذنين ليغطين، وهذا التفسير خطأ من المسلمين جميعا، هذا التفسير خطأ من المسلمين جميعا بما فيهم مشايخ السعوديين، لأنهم يبيحون والحمد لله يبيحون للمرأة أن تكشف على الأقل عن عين واحدة، وتسامح بعضهم جزاه الله خيرا فسمحوا لها بالكشف عن العينين، فأليس العينان من الوجه؟ كيف إذن يفسرون يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين وجوههن بجلابيبهن؟ هذا لا يمكن أن يقوله إنسان يفكر فيما يخرج من فيه. ولقد أجريت مع بعض المشايخ هناك في سفرة التي أشرت إليها آنفا تفسيرا تجربيا عمليا، قلت لأحدهم ها أنت تضع الإمامة على رأسك، فافترض أن هذه الإمامة هي الجلباب المذكور في الآية، فالآن غطي وجهك بهذا الجلباب. ففعل. قلت له امشي إلي، قال لا أستطيع. قلت إذن كيف تفرضون على النساء ما لا تستطيعون، كيف يمشون في الطرقات؟ قال نفتح ثقبا من عجائب الأفكار، قال نفتح ثقبا لترى بعين واحدة. فقلت له أنتم تقولون بفلسفتكم الخاصة حينما لا تجدون من الأدلة الشرعية ما تؤيدون به وجهة نظركم وتقيمون الحجة بها على مخالفكم، تذهبون إلى الفلسفة وإلى علم الكلام الذي تخصصتم بمحاربته فقط في العقيدة، أما في الأحكام الشرعية وفي الفروع فقد تلبستم بعلم الكلام. من ذلك أنكم تقولون كيف يعقل أن يكون وجه المرأة ليس بعورة وأجمل ما في المرأة وجهها، هذه فلسفة. وبناء على فلسفتكم أقول لكم إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها فما هو أجمل ما في وجهها؟ أليس عيناها؟ قال نعم. قلت فكيف أبحت بأن تكشف عن أجمل ما فيها وهو عينها وخلاف الإدناء الذي فسرتموه بالتغطية؟ فبهت الرجل. وهذه نقطة أرجو أن تكون معي مفكرا فيها، لا أريد أن تكون معي مقلدا، فنحن كما تعلم نحارب التقليد وندعو إلى التبصير. فحينما قال تعالى يذنين كان هناك حكمة بالغة جدا، حينما عدل ربنا عن قوله يغطينا، لأن الإدناء له حدود. وهذا ما جاء تفسيره في السنة العملية من جهة، والأحاديث في ذلك كثيرة، كما لابد أنك كنت قرأتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة، وبخاصة حديث أسماء الذي يدندن السعوديون على تضعيفه هم ومن تابعهم ومن قلدهم، إنهم يذهبون إلى أنه حديث ضعيف. وأنا قد قلت بأن إسناد أبي داود فيه ضعيف فعلا، لكن يتقوى أولا بطريق أخرى في سنن البيهقي، وثانيا بأقوال الصحابة التي ذكرت لك آنفا بعضها، وثالثا وأخيرا السنة العملية، ألا وهو قول عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. فهذا يبين قوله تعالى في القرآن يدنين، هذا الحديث يحدد مساحة الإدناء وهو الجميع البدن إلا الوجه والكفين. بارك الله فيكم. بس فيكم بارك. أنتم ذكرت تحقيق موسع عن حديث أسماء في كتاب الحجاب. أي نعم. ثم ذكرت ما صحيح في حديث سنن أبي داود. أيوة. هل هناك شيء جديد زايد على التحقيق الموجود في حجاب المرأة المسلمة؟ سترى ذلك في طبعتنا الجديدة إن شاء الله، وعسى أن يكون ذلك قريبا. طبعة جديدة لكتاب الحجاب؟ أيوة أيوة. حيكون في مزيد من التحقيق عن الوارد هنا الآن؟ وهل تعرف منا الجمود عن القديم؟ لا لا أقول يعني في كل طبعة شيء جديد. لقد بالنسبة لهذا الحديث تحقيق حديث أسماء نعم نعم في جديد. أنت تعرف الطبعة الأولى من الحجاب؟ ألا تجد فرقا؟ وهي الطبعة التي قمتم أنتم بطبعها في مصر. ألا تجد فرقا وبونا شاسعا بينها وبين الطبع التي قام بطبعها المكتب الإسلامي؟ فستجدون مثل هذا الفرق أو أكبر في الطبع الجديدة إن شاء الله. أما متى هذا فليس في ملكي ولا في طوقي. بارك الله فيك. لأنه هذا يتعلق بالطابع والناشر. السؤال الثالث أستاذ. نعم. السؤال الثالث. تفضل. أيوه. عفوا ذكرتم أنت في خلال كلام فتح جمة وسيمة أنه الخلاصة يعني يجوز أن تكتب وجهها بشرط ألا يكون فيهما شيء من الزينة. أيوه الزينة الاصطناعية. إذا ما كنت نصصت فأنص الآن ولك الفضل. بارك الله فيك أستاذ. حضرتك ذكرت حديث تفيد ظهور الفتح من العينين والخضاب في اليدين. أي نعم. لما رحت عليها بشرط أن يكون فيهما شيء من الزينة قاطعة تماما يعني كل شيء. إيه لكن لا يكون عليهما شيء من الزينة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك بعد أن خصصتنا بالذكر الكحل والحناء؟ أليس يتبادر إلى الذهن من هذه العبارة أن المقصود الزينة المصطنعة من المرأة؟ هذا الذي أنا رميت إليه، ومع ذلك فسأزيل ما إذا كان في العبارة غموض ما. من يقف عندها يعني قد يغفر عن الأول أو يقول لك تجوزت مع الأول، طبعا لا يمكن تتجوز بدون أحد من السنة على كل حال إن شاء الله نوضح ذلك. بارك الله فيك وفيك بارك. وإن شاء الله وراكم على خير مع أخي إن شاء الله. وأنتم بخير. وتحياتي للأسرة جميعا وربنا يحفظكم ويطول عمركم. الله يسلمك ويجيك خير. اللقاء إن شاء الله. أهلا مرحبا. السلام عليكم. بسم الله. قدنا أثقلنا على الأستاذ الدكتور هنا حيث كلفناه أن يكرر كلامه مرتين، ولذلك لابد من أن نجيبه. أنا أقول يا أستاذ، حضوري في الجامعة ليس استنكافا أو رغبة عن الخير ونشر شيء من العلم إذا كان عندي، وإنما لشعوري بأن ذهابي إلى هناك سابق لأوانه، ولذلك الأمر يعود إليك وإلى أمثالك ممن هو عن يمينك أو يسارك أن تمهدوا، أن تمهدوا لأن أتمكن من أن أذهب إلى الجامعة وأن يكون الجو مهيئا لقبول كلمة الحق. شيء جميل. ولعلك تعلم أن كثيرا من إخواننا الأساتذة والدكاترة لا يزالون بعيدين عن دعوة الكتاب والسنة، والذين يتكلمون اليوم فيما يتعلق بالفقه فخيرهم من تكلم بما يسمى بالفقه المقارن، وأنا في اعتقادي أن الفقه المقارن اليوم خير منه التقليد للمذهب، مع أننا نحن لسنا دعاة للمذهبية الضيقة، وإنما ندعو المسلمين بعامة وأهل العلم بخاصة إلى أن يقدموا إلى الناس كافة العلم المستقى من الكتاب والسنة مباشرة، ولكن هذا بلا شك يحتاج إلى أهل علم، ومن النوعية التي لا نزال مع الأسف نشكو من قلتهم في هذا العصر، وهم الذين يجمعون بين فقه الكتاب وفقه السنة الصحيحة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شيخنا. أهلا. بالنسبة للحديث اللي ذكر فيها لفظ ساعة مثل حديث أبي عندما كان جاء إلى الخطبة والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، الصحابي الذي جاء وجلس بجانب أبي فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة براءة فقال متى نزلت، فتجهم أبي ولم يرد عليه فقال سكت ساعة، ثم تجهم سألته بعد ساعة فتجهم فسكت ساعة، هذا كله الرسول يخطب. نحن نعرف أن السنة في خطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ساعة يعني قصيرة. ففي الحديث جاء ربط ساعة ثلاث مرات، يسأل ثم يسكت ساعة، يسأل ثم يسكت ساعة، يسأل ثم يسكت ساعة. وفي الأحاديث الأخرى يعني أن تحروا ساعة الاستجابة في العصر، في الساعة الأخيرة من العصر أو كذا. فحبينا نسأل، هل هي الساعة الزمنية اللي نعرفها، ولا ساعة هي مقدار معين أقل من الساعة أو أكثر؟ الجواب في حديث ساعة الجمعة، لو أنك استحضرته أو رجعت إليه لأغناك عن سؤالي. الحديث تبع أنه يوم الجمعة 12 ساعة؟ إيه، بس في أحاديث أنه هي يوم الجمعة فيها زيادة تالية، وأشار بيده يقللها. ارجع إلى الأحاديث الواردة في هذا الموضوع تجد هذه الزيادة، وهذه الزيادة هي جواب سؤالك عن حديث أبي بن كعب. وباختصار، الساعة ليس المقصود بها هي الساعة العرفية التي جاء ذكرها في حديث ساعة يوم الجمعة، حيث ذكر أنه يوم الجمعة 12 ساعة وساعة الإجابة هي في آخرها. ليس المقصود من الساعة في مثل هذا الحديث كمثل ذكر الساعة في كثير من النصوص الأخرى، كمثل قوله تعالى ساعة من نهار، تذكر هذه الآية؟ فالمقصود حينما تطلق هذه اللفظة يعني وقت دون تحديد هذا الوقت، فيفسر حينئذ في حدود السياق والسباق. وإذا كان معلوما عندك أن من فقه الرجل قصر خطبته، ولا شك أن الرسول عليه السلام كان سيد الفقهاء وكان يطيل القراءة يوم الجمعة ويخفف الخطبة، فلا شك حينئذ حينما تستحضر هذا المعنى أنه يجب عليك أن تفسر بالساعة بمعنى لحظة أو لحظات، حينئذ يطيح الإشكال. واضح؟ طيب غيره. السؤال بالنسبة للوضوء، أنه إذا أصبح أحدكم يعني إذا بات أحدكم عقل الشيطان على قصيته بثلاث عقد نعم نهايته، فأقول هذا ما فضل الحائض بالنسبة لهذا الحديث؟ طيب الحائض بالنسبة لها إذا قامت وذكرت الله يعني انحلت عقدة، أما بالنسبة للوضوء والصلاة هذا مو إشكال أخي. أولا، هذه من حججنا على الذين يحرمون على الحائض أن تتلو القرآن، بل هذا الذي أنت ألمحت إليه مما يؤكد أن المرأة حينما تضع جنبها للنوم يجب أن تعوذ نفسها وتحيطها بشيء من الآيات الكريمة، وبخاصة ما كان ثابتا منها في السنة كقراءة مثلا آية الكرسي وقراءة سورة تبارك وسورة المزمل ونحو ذلك مما ثبت أن الرسول عليه السلام كان يقرأها قبل أن ينام، سواء قبل أن يضجع أو بعد أن يضجع. ومن أهم هذه السور المعوذتان. فأنا في اعتقادي أن هذه المرأة الحائض إذا أتت بمثل هذه الأوراد كان ذلك معينا لها ألا يبول الشيطان في أذنها، لأنها داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دامت أنها لا تستطيع شرعا أن تتلبس بالصلاة فعليها أن تتلبس بما يجوز لها من القراءة لما أشرنا إليه من السور أو الآيات غيره. بارك الله فيك وفيك بارك يا الله. طول لا شك أننا إذا حضرنا في الجامعة والشباب الجامعة كما أشرتم، نعم هذا مكسب، سيرد عليه منهم علينا أسئلة ونحن بين الأسئلة تحتاج إلى حل ونحن بين أحد شيئين، إما أن نصارح وإما أن نداري، ونحن من زوينا هذا الانزواء الذي ترونه إلا فرارا من المداراة، وإن صارحنا بلا شك المصارحة سابق لأوانها، ولذلك فعليكم أن تمهدوا إن شاء الله. وعندئذ تعتبر الدعوة إن شاء الله يعني مقبولة بإذن الله. إن شاء الله. أما الدعوة في البيت نعتبرها مقبولة من الآن إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. نحن نقول لإخواننا الذين يترددون علينا، أنا من الأشخاص الذين إذا دعوا بالتعبير السوري ما من الأمجح ما في مزح، لا مزح. الله يجزيكم الخير. وطول الله في عمركم. الله يبارك فيكم أستاذي. الله يجزي الخير أستاذنا الدكتور محمد حسن أبو يحيى على الاعتراف بالحق. الله يبارك فيه. الله يجزي الخير. بدي أقول أستاذي بالنسبة للحجاب وما ذكرتموه من جواز كشف الوجه، وإن شاء الله هذا اللي نعتقد به، الأستاذ أحمد أشار لنقطة وهي الكيفية أو الحدود اللي تغطى من هذا الوجه، فترى في لكم رأي في هذا؟ هو بارك الله فيك، الوجه لغة وشرعا ما يواجه به الإنسان، فهو قرص الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، ليس أكثر من ذلك. كأني أستاذي يعني نعم أنا فهمت مرادك، لكن كأني رأيت فعل الأستاذ أحمد يقول هو الغطاء اللي كانوا يستخدموه في الشام، فكانت تغطي وتضع يعني إشارها في فمها فتغطي اللحية حتى ما تكشف الوجنات أو جزء من الوجنات، لأنه استدارة الوجه يقول الأستاذ إنه هذه قد يكون فيها يعني شيء من الفتنة، فهي الكيفية ممكن. يا أخي قضية الفتنة هذه دعا جانبا الآن، لأن الموضوع لغوي وشرعي، صح ولا لا؟ هذا حق. فالوجه لغة هو هذا الذي ذكرناه وتعرفونه، لكن هناك شيء يعرف في اللغة أيضا، وهو ما أشار إليه عليه السلام في الحديث المشهور، النقاب لا تنتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فالنقاب تغطي المرأة كل وجهها ما عدا عينيها، فإذا هذا القسم هو إما أن يكون جزءا من النقاب أو لا يكون نقابا من حيث التعبير العربي، يعني النقاب هو الذي يشد على الأنف وتحت العينين، وهذا نحن صرحنا في الحجاب أنه هو الأفضل، والأفضل بعد أن وجد المنديل هذا هو الأفضل، يعني أفضل من النقاب نفسه، لكن البحث ليس في هذا، البحث هل يحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها أم يجوز لها ذلك، مع بيان أن الأفضل لها الستر. فالآن امرأة تستر وجهها بالكلية هذا هو الأفضل، امرأة في مرتبة ثانية تستر وجهها إلا عينيها، مرتبة الثالثة التي ذكرتها أنت تستر ما دون أنفها فمها، لأنه على الفلسفة السعودية السابقة أنه أجمل ما في المرأة وجهها وأجمل ما فيها عيناها ثم فمها، وهو من الفلسفة هذه. فإذا نحن بدنا نشوف مراتب الأفضلية فهو من هنا لا يرى منها شيء إطلاقا. بارك الله فيكم أستاذ. ثم هكذا بارك الله فيك. لكن استاذي الناحية العرفية يعني كان في عرف قديما يعني في عهد الصحابة والسلف كان في عرف هذا الوصف اللي ذكرته على الأستاذ أحمد كان موجود ولا اللي ذكرته وأنت ما لا يوجد إلا النقاب وإلا, وإلا إذا لم تكن منتقبة أن تدني الجلباب بقدر ما تستطيع إلى وجهها هذا هو الموجود المنديل المعروف اليوم لم يكن موجودا لكن هذا استعماله أحب إلينا لأنه يحقق الستر بأوسع معانيه أي نعم شيخنا في تتميما للبحث قد يقال وقد قيل حقا بالنسبة للمسألة اللي أشرت إليها الآن إشارة وهي قضية الفتنة يعني الآن هذا مذهب يعني يتوسط فيه البعض فيقولون نحن لا نوجب عليها الستر وكذلك لا نجيز لها الكشف مطلقا ولكن عند خشية الفتنة نوجب عليها الستر فحبذا شيخنا لو يعني تلقون الضوء على هذه المسألة أي نعم أنا حسب ما أفهم من الشرع هذه الفتنة التي تخشى لا يجوز أن تجعل مذهبا عاما يشمل جميع النساء لكني أقول أي امرأة تتمتع بما أباح الله لها من الكشف عن وجهها إذا ما شعرت أنها ستقع في الفتنة فهنا يجب أن تبتعد عنها بأي وسيلة وبأي طريق إن كان يكفي السدل والتغطية فبها وإلا فالهرب الهرب ففرق كبير جدا بين أن نفرض على النساء كلهن أن يسترن وجوههن خشية الفتنة وبين نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته نعم طبعا عندنا أسئلة لا تكثرها الليل يقللها في عنا ضيوف اختر منها أهم ما عندك الليلة ما سمعتني ألو ما سمعتني سمعتك جيدا ماذا سمعت مني أنا أقلل ما أمكن كيف تقلل وأنت بتقول أولا هذه بتخوف في حديث ما أدري ما صحته إيه كل مؤمن في الجنة أربعة أبواب باب يدخل عليه منه زواره من الملائكة وباب يدخل عليه منه أزواجه من الحور العين وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار لتعظم النعمة عليه وباب فيما بينه وبين دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء هذا لا أعرفه ولا مر علي حتى ولا في الموضوعات حديث آخر يذكر عن علي رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة كان له أمان من الفقر ومن وحشة القبر فبه الغنى استقرع به باب الجنة هذا ضعيف لا يصح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله الثابت في الصحيح أنه كنز من كنوز الجنة هذا نعرفه بس هذا ما أعرفه خلاص أنا سؤالي ماشي إذا ما في عجلة فيما بعد فنظيرة إلى ميسرة أبشر إن شاء الله جزاك الله خير السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة. جعل الفتنة مذهبا عاما على كل النساء، وهذا يستلزم منه أو يلزم منه بعبارة صح أن نغير شريعة الله، لأننا نعلم جميعا أن الإسلام صالح لكل زمان وكل مكان، وأن أي حكم كان في الزمن الأول فهو كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن إذا تعرضت امرأة ما للفتنة فحينئذ عليها أن تتعاطى كل وسيلة تبعدها عن وقوع الفتنة. أما خشية أن تقع في الفتنة، هذه الخشية موجودة في كل زمان ومكان، وهذا يدخل في الواقع في بحث كنا ذكرنا معكم مرارا فيما يتعلق بالمصالح المرسلة، ما لا يجوز الأخذ بها إذا كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه السلام، ومع ذلك الرسول ما أخذ بذلك. فلا شك أن المفسدة موجودة في زمن الرسول وبعد زمن الرسول، إن كان بلا شك ممكن أن نقول اليوم أنه الفتن والمفاسد أكثر من ذي قبل، لكن ما نستطيع أن نقول أنه الفتن لم تكن موجودة بعد الرسول عليه السلام. ونحن نسمع يعني الحقيقة بعض الحوادث كتلك الحادثة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة، أن رجلا خرج منطلقا للمسجد فدخل على امرأة وهي في محلها في دكانها، قال فلم يدع شيئا يفعله الرجل مع زوجه إلا فعله معها، إلا أنه لم يجامعها وانطلق إلى المسجد وصلى مع الرسول وسأل الرسول عليه السلام، قال له صليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. فهي فتنة موجودة في عهد الرسول عليه السلام لا يمكن إنكارها، فلماذا لم يحرم على النساء خشية الفتنة أن تكشف عن وجهها؟ ولماذا لم يأمر النساء أن يسدن على وجوههن أمرا واجبا؟ ثم أخيرا يأتي حديث الخثعمية كما نذكر دائما أبدا، حيث أن الفتنة ذرت قرنها في تلك الحادثة، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرها أن تغطي وجهها. وهنا أنا أتعجب من بعض العلماء وبخاصة إخواننا النجديين. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله بخير. تفضل. تفضل. خيرا. أهلا. الله يحفظك. الحمد لله. نعم. أهلا مرحبا، ما تذكرتك. تفضل يا أخي. عندك شيء؟ عندك شيء؟ تفضل. هاته. أي. ايه هي متزوجة ولا لا؟ ولها اب او ولي؟ كيف الله اعلم، لازم انت تعلم. يا اخي يجب ان تدرس احوالها، بعد ذلك تعرض قصتها ويمكن أن نتعاون معكم بالجواب الذي يوافق الشرع. وفيك بارك. نعم. إيه. لكن خوفاً أن نعطيه المسجد ينفق في البدع. ماذا تأمرنا إن شاء الله؟ كيف ينفق؟ ينفق في البدع؟ نعم. من الذي ينفقها؟ أصحاب المسجد. طيب وأنت لك سلطة عليهم؟ أنا أجمع في المسجد يعني في ما يخص أحوال المسجد يعني من صيانة من أشياء. فاهم يا أخي، بس أنت لك سلطة؟ الله إن شاء الله. طيب لماذا إذا كان لك سلطة فلماذا تدعهم ينفقون المال في البدع؟ ماذا تأمرنا إن شاء الله؟ نأمرك بأن تصرفها فيما ينفع المسجد. وفيك بارك. لا يجوز. أي شيء يتعلق بالمسجد في طاعة الله. أهلا. كيف؟ ما أدري الآن، ما عندي جواب بالنسبة لهذا السؤال. بارك الله فيك يا شيخ ناصر. نعم. أنا قابل إن شاء الله على الزواج. فيه يعني مشكلة. يحصل على البيت، يطلب مني صاحب البيت إذا يريد أن يطلب أن يخرج من البيت يأتيه بمبلغ من المال. أيوة. لا تجد دارا أخرى؟ نحاول لكن بأغلب الأشياء هكذا. إذا كان ذلك بموافقة مالك الدار فلا بأس. غير هذا؟ لا يجوز. يعني يكون بموافقة الدولة إذن. فاهم، لكن ينبغي أن يكون ذلك بموافقة الدولة وليس غدرا بها. نعم نعم هو هذا. لا ما في وقت إلا بعد العشاء من كل ليلة عندنا. كيف؟ العشاء عندنا كل يوم تقريبا الساعة 9 والساعة عندنا الآن 11. وفيك بارك. نسأل الله أن يقوينا في بلادكم وفي بلادنا. عليكم بتقوى الله ما استطعتم. الله يحفظك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أبو عبد الرحمن. وفيك بارك. اهلا مرحبا. هذا هو اللي حكي اخونا مع موضوع الخذحميه لعلكم جميعا تذكرونه. كنت شيخنا ذكرت انه اخواننا او مشايخنا في السعوديه اي نعم عندهم شيء يعني تريد ان تتمم البحث. هو هذا يعني يقفون امام حديث الخذحميه يسلكون اتجاهه طرق التاويل وتحميل للحديث ما لا يتحمل حتى يتفق مع مذهبهم المتشدد على المرأة المسلمة. حديث الخذعمية صحيح أنه وقع في الحج وأنها وقفت في طريق الرسول عليه السلام. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. وأنها وقفت في طريق الرسول عليه السلام تسأله، قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركت فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. وخلفه عليه السلام الفضل ابن العباس وكان وضيئا وهي كانت جميلة فكان ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى الشق الآخر. جاء في خارج الصحيح أنه قال